من طريق قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري. وش نسمي حديث أبي سعيد الخدري؟ شاهد، شاهد، وصار عزيز الآن. هذا المثال واضح ولا لا؟ طيب، انتهى الوقت. إذن نكتفي بهذا، أقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. و